بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عبد الدار رحمه الله: وقرأت على أبي القاسم خلف بن القاسم بن سهل أن أبا بكر ابن محمد ابن عباس ابن وصيف الأبزاري حدثه بغزة قال حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا العباس بن إسماعيل قال أخبرنا الحسن بن عطية قال حدثنا طريف بن سليمان أبو عافكة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اطلبوا العلم ولو بالصين، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. نعم، قوله قرأت على أبي القاسم خلف بن القاسم بن سهل هذا تقدم، الذي يكتب الرجال تقدم. قال أن أبا بكر ابن محمد ابن العباس، صوابه أن أبا بكر محمد ابن العباس، يعني ابن هذه زائدة، اضرب عليها. ها طيب، صوابه أن أبا بكر محمد ابن العباس، وهو أبو بكر محمد ابن العباس ابن وصيف الغزي، وهو أبو بكر محمد ابن العباس ابن وصيف الغزي، ترجم له الذهبي في السير فقال: الشيخ المسند أو المسند، ها المسند أو المسند، ها لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا، المسند أو المسند، هذا يمر بنا يعني بالكسر بالفتح. ليش بالفتح؟ قد يكون، لكن يعني المعروف أنه بالكسر، المعروف أنه بالكسر، بس أردت أختبر الإخوة هل سيثبتون. المسند في مثل هذه المواضع يقال المسند بالكسر. طيب، اسم فاعل: قال الشيخ المسند الكبير راوي الموطأ عن الحسن بن الفرج الغزي صاحب يحيى بن بكير، قال الذهبي: ما علمت به بأسا، قال الذهبي: ما علمت به بأسا. هذا أبو بكر محمد ابن العباس، عجب للمحقق، يعني ذهب يعلق على هذا الاسم وما نبه أن ابن زائدة، أبو بكر محمد ابن العباس. طيب، بعده قال حدثنا محمد ابن الحسن ابن قتيبة، هو محمد ابن الحسن ابن قتيبة ابن زيادة أبو العباس اللخمي، أبو العباس اللخمي ليس اللخمي، اللخمي تتكرر هذه النسبة، أبو العباس اللخمي العسقلاني، اللخمي العسقلاني، ترجم له الذهبي في السير فقال: الإمام الثقة المحدث الكبير، الإمام الثقة المحدث الكبير، قال: كان مسند أهل فلسطين، قال: كان مسند أهل فلسطين ذا معرفة وصدق. سئل عنه الدارقطني فقال: ثقة. سئل عنه الدارقطني فقال: ثقة. قوله: حدثنا العباس ابن إسماعيل، العباس ابن إسماعيل الطيالسي، العباس ابن إسماعيل الطيالسي، ويعرف بالرقي، ويعرف بالرقي، قال ابن أبي حاتم: كان يكون بالري في دار الطيالسة، كان يكون بالري في دار الطيالسة. له ترجمة في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، له ترجمة في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، قال: روى عنه أبي، قال: روى عنه أبي وسألته عنه فقال: صدوق. وسألت عنه فقال صدوق. قال أخبرنا الحسن بن عطية وهو ابن نجيح القرشي صدوق. قال حدثنا طريف ابن سليمان أبو عاتكة. طيب طريف ابن سلمان، طريف ابن سلمان ويقال سلمان ابن طريف. يعني هنا أيضا في الحاشية يقول سليمان وقيل سلمان، فهو طريف ابن سلمان كما في الميزان والتهذيب، ويقال سلمان ابن طريف كوفي ويقال بصري أبو عاتكة روى عن أنس. كوفي ويقال بصري أبو عاتكة روى عن أنس وهو منكر الحديث، وهو منكر الحديث. وبالغ السليماني فذكره في من عرف بوضع الحديث، بالغ السليماني فذكره في من عرف بوضع الحديث. السليماني أحد الأئمة المتقدمين، أحد الأئمة المتقدمين. بالغ السليماني فذكره في من عرف بوضع الحديث. طيب هذا الإسناد ضعيف جدا لأجل أبي عاتكة فهو منكر الحديث، ما يصلح بالشواهد. أنتم يعني ركزوا هذا الآن، هذا السند فيه كذا، هذا فيه كذا، ننظر في الأخير هل يصلح، هل يتقوى بمجموع الطرق. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن الأعرابي عن عباس بن الدوري والحسن بن علان قال حدثنا الحسن بن عطية عن أبي عاتكة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله وزاد: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصر. نعم، قوله رواه ابن الأعرابي تقدم عن عباس الدوري وهو عباس ابن محمد. عباس الدوري هو عباس ابن محمد ابن حاتم ابن واقد أبو الفضل، ابن حاتم ابن واقد أبو الفضل الدوري البغدادي مولى بني هاشم. الدوري ثم البغدادي مولى بني هاشم، ترجم له الذهبي في السير وتذكرة الحفاظ. قال الإمام الحافظ الثقة الناقد قال لازم بيحيى بن معين وتخرج به وسأله عن الرجال وهو في مجلد كبير، قال في التذكرة: وكتابه في الرجال عن ابن معين مجلد كبير نافع ينبئ عن بصره بهذا الشأن. هذا عباس الدوري. قال النسائي ثقة، قال النسائي ثقة، وقال الأصم: لم أرى في مشايخي أحسن حديثا منه، لم أرى في مشايخي أحسن حديثا منه. إيش معنى أحسن حديثا منه؟ قال لم أرى في مشايخي أحسن حديثا منه. الجواب: قال الذهبي معلقا قال يحتمل أنه أراد بحسن الحديث الإتقان، أو أنه يتبع المتون المليحة فيرويها، أو أنه أراد علو الإسناد أو نظافة الإسناد وتركه رواية الشاذ والمنكر والمنسوخ نحو ذلك. قال فهذه أمور تقتضي للمحدث إذا لازمها أن يقال ما أحسن حديثه. هذه فائدة. نعيد. قال الأصم: لم أرى في مشايخي أحسن حديثا منه. قال الذهبي: يحتمل أنه أراد بحسن الحديث الإتقان، أو أنه يتبع، يعني يتبع المتون المليحة فيرويها، أو أنه أراد علو الإسناد أو نظافة الإسناد وتركه رواية الشاذ والمنكر والمنسوخ نحو ذلك. قال فهذه أمور تقتضي للمحدث إذا لازمها أن يقال ما أحسن حديثه. ما شاء الله، فوائد في السير وفي غيره من كتب العلم، فوائد عظيمة. قال عباس الدوري، هنا أيضا فائدة أخرى، قال عباس الدوري: كتب لي يحيى بن معين وأحمد بن حنبل إلى أبي داود الطيالسي كتابا فقال فيه إن هذا فتى يطلب الحديث، إن هذا فتى يطلب الحديث، وما قال من أهل الحديث. انظروا ورع الأئمة. قال كتب لي يحيى بن معين وأحمد بن حنبل إلى أبي داود الطيالسي كتابا فقال فيه إن هذا فتى يطلب الحديث وما قال من أهل الحديث. قال الذهبي معلقا كان مبتدئا له 17 سنة ثم إنه صار صاحب حديث ثم صار من حفاظ وقته. طيب هذا عباس الدوري. قال والحسن بن علان تقدم، الحسن بن علان تقدم في الدرس الماضي. قال حدثنا الحسن بن عطية تقدم عن أبي عاتكة تقدم. تفهم. قال رحمه الله وأخبرنا يعيش بن سعيد بن محمد أبو القاسم الوراء قال حدثنا قاسم بن أصبر قال حدثنا محمد بن خالد التمدام قال حدثنا الحسن بن عطية البزار من كوفة قال حدثني أبو عاتكة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا العلم ولو بالصين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم. نعم. قوله أخبرنا يعيش بن سعيد بن محمد، هو يعيش بن سعيد بن محمد بن عبد الله أبو القاسم الوراق من أهل قرطبة، من أهل قرطبة، يعرف بابن الحجام، يعرف بابن الحجام. سمع أبا محمد قاسم بن أصبغ وأبا بكر محمد بن معاوية القرشي المعروف بابن الأحمر، المعروف بابن الأحمر، قال ابن عبد البر كان من أروى الناس عنهما. هو الآن يروي هنا عن قاسم بن أصبغ، يقول ابن عبد البر كان من أروى الناس عنهما، وهو الذي ألف مسند حديث ابن الأحمر شيخه. ومحمد بن غالب التمتام هو محمد ابن غالب ابن حرب أبو جعفر الضبي البصري التمار التمتام نزيل بغداد. الذي قبله يعيش له ترجمة في جذوة المقتبس وأيضا في تاريخ علماء الأندلس من طريق الكمبيوتر، يعني الكتابان محفوظان في المكتبة الشاملة. في ولاية الأندلس أو كذا. طيب محمد بن غالب بن حرب أبو جعفر الضبي البصري التمار التمتام نزيل بغداد، له ترجمة في السير والتذكرة وميزان الاعتدال واللسان. طيب قال الذهبي الإمام المحدث الحافظ المتقن، وقال في الميزان حافظ مكثر. قال الدارقطني ثقة مأمون إلا أنه كان يخطئ، ثقة مأمون إلا أنه كان يخطئ. فقال الدارقطني في موضع آخر ثقة مجود، قال ثقة مجود. وقال الدارقطني أيضا وهم في أحاديث منها إسناد شيبتني هود وأخواتها. إيش أخواتها؟ السور اللي جنبها. إيش شيبتني هود وأخواتها؟ إيش أخوات هود؟ نعم الواقعة وعمة مرسلة برود أو إيش التكوير حقا. طيب قال الدارقطني نعم. قال ابن المنادي هنا أذكر هذا، قال ابن المنادي كتب عنه الناس ثم رغب أكثرهم عنه لخصال شنيعة في الحديث وغيره. كتب عنه الناس ثم رغب أكثرهم عنه لخصال شنيعة في الحديث وغيره. على كل هو يعني صدوق أو أرفع وعنده بعض الأخطاء. طيب السند ضعيف من طريق بعاتك وتقدم. تفضل بقي آخر سند إن شاء الله. قال رحمه الله وحدثنا يعيش قال أخبرنا قاسم أولي. نعم قال أخبرنا قاسم قال حدثنا محمد بن خالد التمتام قال اخبرنا بشر بن محمد السكري ابو احمد قال حدثنا زياد بن ميمون عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضه على كل مسلم والله يحب اقامه الاحكام. نعم. بشر بن محمد السكري هو بشر بن محمد بن ابان بشر بن محمد بن أبان أبو أحمد الواسطي السكري. قال أبو حاتم شيخ وقال أبو الفتح الأزدي منكر الحديث وجعله الذهبي في ترجمة خالد بن مقدوح من الواهين، أما في الميزان فقال صدوق إن شاء الله. فعلى كل هو ضعيف، بشر بن محمد ضعيف. وزياد بن ميمون هو الثقفي الفاكهي، زياد بن ميمون هذا بشر له ترجمة في الميزان ولسان الميزان، والذي بعده أيضا في الميزان واللسان. زياد بن ميمون الثقفي الفاكهي كذاب وضاع، كذاب وضاع. طيب بقي معك سنة واحدة. قال رحمه الله وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبر قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا خلف بن الوليد قال حدثنا سلام الطويل قال أخبرنا زياد بن ميمون عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. نعم. تقدموا الثلاثة الأوائل، تقدموا أحمد بن زهير من هو؟ أي ابن حرب بن أبي خيثمة إمام ابن الإمام مؤرخ، هذا مؤرخ. قال أخبرنا خلف بن الوليد، خلف بن الوليد أبو الوليد العتكي بغدادي سكن مكة، خلف بن الوليد أبو الوليد العتكي بغدادي سكن مكة، وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم، له ترجمة في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. وقوله سلام الطويل هو سلام ابن سلم، ويقال ابن سليم أو ابن سليمان، والصواب الأول سلام ابن سلم، وهو سلام الطويل المدائني خراساني الأصل، المدائني خراساني الأصل متروك وكذبه ابن خراش، متروك وكذبه ابن خراش. وقال ابن حبان روى عن الثقات الموضوعات كأنه المتعمد لها، روى عن الثقات الموضوعات كأنه المتعمد لها. وقال الحاكم روى أحاديث موضوعة، وقال الحاكم روى أحاديث موضوعة. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم بلا هنا.